بارك الله فيكم في مستهل هذا اللقاء الذي يأتي في مستهل هذا الشهر الفضيل المبارك، لعل لكم تهنئة للمسلمين عموما وكذلك لاستغلال أيام هذا الشهر الفضيل المبارك حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، إخوتي المسلمين، هذا اليوم هو اليوم الأول من أيام رمضان وأول أيام شهر الصيام، نسأل الله أن يوفقنا فيه لصالح الأقوال والأعمال، فأهنئ نفسي وأهنئ إخواني المسلمين بإدراك رمضان، فالحمد لله الذي بلغنا رمضان، والحمد لله الذي جعلنا ممن يصومه ويرجو رحمة ربه ويخاف عقابه. إخوتي المسلمين، أنتم في موسم كريم وشهر عظيم، شهر المغفرة والرضوان، شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، شهر من صامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، إنه شهر تضاع فيه الحسنات وتقال فيه العثرات، إنه شهر يستجاب فيه الدعاء، إنه شهر يضاعف للصائم العمل، فالفريضة في رمضان تعدل 70 فريضة فيما سواه، والنافلة في رمضان تعدل فريضة فيما سواه، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار، من خفف فيه عن مملوكه غفر الله له وأعتقه من النار. هذا شهر رمضان، شهر الخيرات والبركات، أفضل شهور العام على الإطلاق، صامه محمد صلى الله عليه وسلم 9 سنين صلوات الله وسلامه عليه، فرض في العام الثاني من الهجرة، وتوفي صلى الله عليه وسلم في العام 11 من الهجرة، إذن فصام 9 رمضانات صلوات الله وسلامه عليه. لقد خصكم ربكم في هذا الشهر بخصائص لم تكن لأمة قبلكم، خلوب فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، تستغفر لكم الملائكة حتى تفطروا، يزين الله كل يوم جنته، ويقول يوشك عباد الصالحون أن يلقوا عنهم المهونة والأذى ويصيروا إليك، ويغفر لهم في آخر ليلة، قيل ليلة القدر، قال لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره عندئذ إذا قضى عمله. يا معشر المسلمين، شهر خير من الله به عليكم، ميدان فسيح للتنافس في صالح الأعمال، صوموا نهاره طاعة لله، وقوموا ما يسر الله من ليله طاعة لله، صوموا صوما صحيح يصوم فيه اللسان عن اللغو والغيبة والنميمة والكذب وفضول الأقوال التي غير فيها، تصوم في الأذن عن استماع المحرم، تصوم في العين عن النظر إلى ما حرم الله النظر إليه، يصوم في القلب فتكون الأفكار كلها متجمعة في رجاء ثواب الله والطمع فيما عند الله في هذا الشهر، صوموا صوما صحيحا يظهر أثره عليكم في حلمكم وأناءتكم وتخلقكم بالأخلاق الفاضلة، جاء هذا الصوم ليهذب السلوك ويقوم العوج من الأخلاق ويذكي القلوب، جاء هذا الشهر لإعدادكم الإعداد الصحيح، جاء هذا الشهر لتنالوا الخير العظيم والفضل الكبير، فحذاري حذار أن تمضي أيامه اليوم بعد اليوم وما قدمنا عملا صالحا، الحذر من أن نفسد صومنا بالقيل والقال بالكذب والغيبة والنميمة والبهتان والأمور المخالفة للشرع، لا نجعل نهاره نوما ولياليه سهرا بلا فائدة وبما لا يعود علينا بالخير والبركة، لنحسن فيه إلى أنفسنا بالإخلاص لله والقيام بذلك، لنحسن فيه للفقراء والمساكين، لنعرف حاجة المحتاجين، لنقضي الدين عن المدينين، لنفث كربات المكروبين، لنيسر على المعسرين، ليكون هذا الشهر حاديا لنا الخير، سائقا لنا إلى التماس الخيرات، لنتخذ هذا الشهر وسيلة للتوبة إلى الله والاستغفار والندم على ما سلم من الذنوب والآثام، لتكن للشهر علينا آثاره الحسنة تظهر في الأقوال والأعمال والسلوك، لنستغله بالدعوة إلى الله وتعليم الجاهل وإصلاح المخطئ وتقويم الإعوجاج، ليتخذ هذا الشهر يدربنا على الحلم والأناءة وعلى الصفع والإعراض عن الجاهلين، لنتخذ من هذا الشهر منهجا صحيحا ننظر فيه إلى أنفسنا ونقوم أخطاءنا ونتفكر في واقعنا، فعسى الله أن يفتح على قلوبنا ويجعل هذا الشهر تطهيرا لنا من خطايانا وذنوبنا وسيئاتنا، إنه على كل شيء قدير. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. يعتقد بعض الناس حفظكم الله أن العمرة في شهر رمضان لا تكون إلا في العشر الأواخر أو في ليلة 27، فلعلكم كلمة في ذلك حفظكم الله لي، وخاصة أنه نحن في بداية هذا الشهر الفضيل لأداء هذه العمرة. أحسن الله إليكم. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم لما خاطبت الكاميرا التي لم تحج محج الوداع قال: اعتمري في رمضان، فعمرة في رمضان تعد حجة، أو قال: حجة معي، فكل ليالي وأيام رمضان موسما فضيلا لأداء العمرة، لكن تخصيصها بالعشر الأخيرة وتخصيصها بالعشر والعشرين هذا فيه ضرر على الناس، لأنه يجتمع الكل في 27 ضر بعضهم ببعض وضيق بعضهم على بعض، وبعضهم ربما يعتمر فإذا رأى الزحام تجرد من إحرامه، لا سيما من معه نسوة، إذا جاء 27 ورأى ذلك الزحام العظيم الهائل الذي يعجز على قيام من تجاوزه خلع إحرامه وإحراما معه ورجع، وهذا خطأ، بل لا بد من انتظار ساعة أو ساعة أو ثلاث، ولا بد أن نجعلها في أيام في عموم الشهر ولا نخصها بالعشر الأخيرة، وإن كان ليالي أفضل، لكن المصلحة تقتضي أن نعتمر في أي يوم وفي أي ليلة من رمضان. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا هناك من يخصص شهر رمضان المبارك فقط لدفع الزكاة إما تأخيرا أو تعجيلا، تتحدثون عن فضل الزكاة عموما حفظكم الله وخاصة في هذا الشهر الفضيل المبارك. الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام بإجماع الأمة، ويتجب على من ملك نصابا زكويا مضى عليه الحول، فإذا مضى الحول وجب إخراج الزكاة، فلو كان الحول في محرم وجب أن تخرجه في محرم، ولا يجوز أن تؤخر رمضان، لأن هذا هو وقته، وتأخيرها إلى رمضان إضرارا بالفقراء. لكن لو كان الزكاة في شعبان ونحو ذلك قرب رمضان هذا لا مانع من الشهر ونحو ذلك، لكن تأخيرها لمعظم العام لا يجوز. ثم أيضا إذ إخراجها عند وقت الوجه أفضل، ولا سيما عند حدوث الحاجة إليها، أما انتظار فلا ينبغي، وأما تعجيلها لو كانت تحل في القعدة والحجة وعجلتها في رمضان فلا مانع من ذلك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. تتحدثون عن صلاة التراويح، عن فضلها وعن عدد ركعاتها. قلنا التراويح سنة مؤكدة سنها رسول الله، لكن تركها خوفا أن ترى لأمته، فلما أمن ذلك في عهد عمر جمع الناس على إمام واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والنبي صلى الله عليه وسلم معظم قيامه الليل 11 ركعة. تقول عائشة رضي الله عنهما: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وإن صلى 20 أجزاء وإن زاد دون 20 أجزاء. المهم أن نحيي هذه الصلاة، لكن اتباع هدي رسول الله بإحدى 10 ركعة أو ما كان من المسلمين 20 ركعة فكله جائز. محمد من الرياض يقول: حفظكم الله، بعض الأئمة يقتصرون على قصار السور في صلاة التراويح ولا يختمون القرآن الكريم في رمضان، فما الحكم وما حكم القراءة من المصحف للإمام؟ اقتصارهم على قصار السور وعدم الختم هذا مخالف لهدي السلف، فالسلف كانوا يحرصون على أن يسمع الإمام المأمومين القرآن كاملا. للأسف الشديد في هذه الأيام بعض الأئمة يجعل القرآن 4 سنوات فيختم العام الرابع أو العام الثالث، بمعنى أن يقدر كل رمضان 7.5 أجزاء أو 10 أجزاء فيختم القرآن في 3 رمضانات أو 4 رمضانات، وهذا خطأ وخلاف هدي السلف، وإن كان مجزئ لأن الله يقول: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، لكن اتباع ما كانت الأمة هو الأولى. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر أبو عبد الله من الرياض يسأل عن فضل قراءة القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك وختم هذا القرآن الكريم بالنسبة للصائم وحده حفظكم الله. جاء في الحديث أن جبريل كان يعارض النبي القرآن كل سنة كل رمضان مرة، يعارضه القرآن أي أن يسمع جبريل من النبي القرآن كل سنة في رمضان. وفي العام الأخير من حياة العام العاشر عارضه القرآن 2 مرات في رمضان، فدل من هنا استحب السلف مدارسة القرآن وقراءة القرآن. والله يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إن إنزال القرآن ابتدأ النبي في رمضان في الليلة 27 منه، إذن فقراءة القرآن في رمضان مستحبة، وإن كان مسلم دائما يقرأ القرآن ولا يخل ولا يهجره، لكن في رمضان تزداد قراءته له وتدبره له، لأن القرآن يصون لسانك عن اللغو والرفث ويحفظه من القيل والقال ويجعلك تلهج بذكر الله وتلاوة القرآن والتدبر معانيه. أحسن الله إليكم. عبد الله من الرياض يقول: اختص الله تعالى الصوم بقوله: الصوم لي وأنا أجزيبه، فلماذا خصت هذه العبادة إلى الله عز وجل؟ قال العلماء: لأن الصوم سر بين العبد وبين ربه، فهي له خصوصية، لأنه إنسان قد يكون في وقت في بيته الماء والطعام والمرأة كله بإمكانه، لكن يترك تلك الأشياء طاعة لله قربة يتقرب الله. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فلما قوي الإخلاص وعظم اختص الله الصدق هو لي وأنا أجيبه، فهذا فضل عظيم أن أضاف الله الصوم إليه، ثم أخبر أنه هو المتولي جزاءه، ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. أحسن الله إليكم. محمد من الجوف يقول: يسأل عن أكلة السحر، ما حكمها وهل لا بد من أكلها؟ جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. وهذه البركة معنوية وحسية، معنوية بأنه يقوم آخر الليل فيذكر الله في تلك الأوقات التي يرجى فيها إجابة الدعاء الأخير من رمضان الأخير من تلك الليلة، ثم أيضا بركة حسية بأن يعينه السحور على تحمل الجوع في نهار صيام رمضان. وقال صلى الله عليه وسلم: السحور بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرأ حجرة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. أحسن الله إليكم. عبد الرحمن من الخبر يسأل عن النية في الصيام متى يبيتها. يقول علماء يجب تبييت النية من الليل أي قبل الفجر بأن تنوي صيام رمضان. والمسلم إلى الحمد من منذ بلوغه أن لأن الليلة من رمضان فالنية مستصحب لها إلى حين انقضاء رمضان ما تنفك عنه إلا إذا نوى السفر ونحو ذلك. وإلا بالأصل أن نية المسلم من أول ليلة تكفيه في كل الليالي لأنه نية صادقة قوية أنه يريد صيام رمضان. نعم بارك الله فيكم. يقول هذا السائل صالح من جدة: إذا صلى رجل العصر بنية القصر ثم أتم الصلاة 4 ركعات وهو مسافر لأنه صلى بجماعة مقيمة هل عليه شيء؟ لا شيء عليه. نعم بارك الله فيكم. الأصل أن السنة القصر فيصلي بهم ركعتين ويتم لأنفسهم كما فعل بمكة صلى بأهل مكة ركعتين ثم قال أتموا فإنا قوم سهر. نعم بارك الله فيكم. عن فضل تفطير الصائم حفظكم الله سواء في البيت أو في المساجد وكلمتكم حول الإسراف في هذا الشهر الفضيل. أما تفطير الصائمين فالحمد لله نرى مظهرا إسلاميا واضحا ويسر به المسلم وتقر بعينه. نرى المساجد تمتلئ من مواد إفطار ونرى حتى في ملتقى الطرق والأماكن البعيدة من يهتم بهذا، وتجود نفوس الأغنياء وتطيب نفوسهم وهذا من فضل الله عليهم. نجد في الجوامع الموائد الكثيرة التي يحضرها المئات من المسلمين يفطرون ويتناول في الإفطار والعشاء وجبة مكثفة مليئة بالنعم، وقد يشاركهم أيضا غير المسلمين فيدخل في ضمنهم. وفضل الله واسع لأن المحسن أراد الصائمين فإذا تناولوا غيرهم أيضا فله أجر الإنفاق والإحسان. فمظاهر الإفطار في بلادنا مظهر إسلامي ولا سيما الحرم الشريف أيضا مظهر غريب جدا يسر كل مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له من الأجر مثل أجور من الصائم لا ينقص ذلك من شيئا. قالوا: يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. قال: يعطي الله الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذغة لبن. ولا شك أن الإسلام ممنوع والعدة مطلوب، الإنفاق في العدة مطلوب. والله يقول: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أحسن الله إليكم. السائل عبد الله من جازان يقول: العائلة تريد أن تعتمر في شهر رمضان، فهل يجوز لهم الفطر في هذه الأيام في مكة المكرمة؟ وهل المعتمر مسافر؟ نعم، إذا المعتمر مسافر له أن يفطر، لكن طبيعة المسلمين إذا له مكة ما يفطرون، ما تسمح أنهم يطلقون. جئنا لنصوم في نصوم أيام رمضان التي نقيم مكة لنعتمر ونصوم، ولا تسمح نفوسهم بالصوم ولو كانوا في شدة الظمأ والجوع ولو بعد العمرة. نفوسهم تقول: لا نسمح إلا أن نصوم الأيام في رمضان ولا نفطر. ولا أظنك ترى معتمرا مفطرا، وإن كان الإفطار أفضل، لكن النفوس غلب عليها حب الخير وحب الصوم وأجر الصائمين، والله يثيبهم على نيتهم الصالحة. أحسن الله إليكم. المستمع عبد الرحيم من مكة المكرمة يسأل عن مفسدات الصيام حفظكم الله. والله الصيام له مفسدات كثيرة. أجمع المسلمون على أن من تعمد الأكل أو الشرب أو الجماع في رمضان أن هذا مناف للصيام، هذا إشكال فيه. واتفقوا أيضا على أن من تناول الأكل والشرب ناسيا فإنه يتم صومه ولا قضاء عليه، هذا لا إشكال فيه. وهناك مفسدات للصوم كخروج الدم بطريق الحجامة، فيقول علماء إن هذا مفطر يفطر الصائم ويفسده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. كذلك الأبر المغذية التي تقوم مقام الطعام والشراب فإنها أيضا مفسدة، لأن يدع طعامه وشرابه لأجل تعمد إخراج المادة المنوية وهو صائم، يعتبر أيضا من مفسد الصيام خروج دم الحيض والنفاس مما يفسد الصيام. فنسأل الله أن يفصل صيامنا عن كل ما يفسده. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم في هذا السؤال الذي وصل إلى البرنامج. يسأل السائل يقول عن تدريب الصغار على الصيام حفظكم الله. كان الصحابة يصوون صبيانهم ويعطونهم اللعب العهن ليشغلوهم عن طلب الطعام والشراب، لأن إذا غرسنا في نفوسهم الصيام وحبه نشأوا على تعظيم رمضان وتدرجوا عليهم صغارا إلى الكبر، وأصبح ذلك الصوم هينا عليهم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال.